بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الكواكب الدرية على منظومة القواعد الفقهية. وقبل الشروع في شرح هذه المنظومة المباركة، نود أن نضع بين أيديكم تمهيدا يشتمل على المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. هذه المبادئ العشرة ينبغي لمن أراد أن يدرس علم القواعد الفقهية أن يقف عليها حتى يستطيع أن يدرس هذا العلم دراسة تأصيلية. هذه المبادئ العشرة جمعها بعض أهل العلم في أبيات شعرية، منهم الصبان رحمه الله تعالى، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة التي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها إذا أراد أن يدرس أي علم. ونحن هنا نطبق هذه المبادئ العشرة على علم القواعد الفقهية. أول هذه المبادئ الحد، والمراد بالحد التعريف. لعلم القواعد الفقهية تعريفان: الأول باعتبار مفردي قواعد والفقهية. فالقواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، ومنه قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقواعد في الاصطلاح هي قضايا كلية ينطبق عليها جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، أي إن القواعد قضايا يندرج تحتها جزئيات كثيرة، هذه الجزئيات تأخذ حكم القاعدة، فمتى فهم حكم القاعدة فهم حكم الجزء. وقيل القواعد هي قضايا كلية تنطبق على جميع جزئياتها. والفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني أن التعريف الأول يقول إن القواعد أغلبية لا تأخذ كل الجزئيات التي تندرج تحتها حكم هذه القاعدة، أما التعريف الثاني فيقول إن القواعد قضايا كلية، بمعنى أن كل الجزئيات التي تندرج تحت هذه القاعدة تأخذ حكمها. أما الفقهية ففي اللغة نسبة إلى الفقه، والفقه هو الفهم، ومنه قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. والفقهية في اصطلاح الفقهاء هي العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقوله المكتسب صفة للعلم، أي هذا العلم مأخوذ من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي الأدلة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط منه حكم شرعي أو أكثر. أما التعريف الثاني فهو باعتباره علما مركبا القواعد الفقهية. وقد عرفها العلماء بقولهم: هي قضايا كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية. أي هذه القواعد الفقهية قضايا كلية يأخذ حكمها كل جزء يندرج تحتها، ولكن هذه القضايا هي قضايا شرعية ليست بعقلية، وهي قضايا عملية أي ليست باعتقادية، لأن الشرع قسمان: عمليات وعلميات. أما العمليات فهي الفقه، الأحكام الفقهية، والعلميات هي الاعتقادات. كذلك جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية، أي لا يندرج تحت القواعد الفقهية إلا ما كان حكما شرعيا عمليا. وهذا العلم، علم القواعد الفقهية، هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية، من حيث معناها وما له صلة بها، ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها. المبدأ الثاني، موضوع علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية يتناول عدة من القضايا الفقهية الكلية التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة، ومثال ذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهذه القاعدة يدخل تحتها جزئيات كثيرة كالطهارة والصلاة والنكاح والبيع إلى آخره. مثال ذلك: إذا شك الرجل هل انتقض وضوءه أو لا، فهنا نقول له: اليقين لا يزول بالشك، أي إن كنت متيقنا أنك ما زلت على وضوئك فأنت على وضوء. كذلك إذا شك الرجل هل طلق زوجته أو لا، فنقول له: اليقين لا يزول بالشك، إن كنت متيقنا أنك لم تطلق زوجتك وأنت تشك في هذا فأنت على الأصل، وهو أنك لم تطلق زوجتك. وكذلك رجل يقول: لا أدري هل صليت أربعا أو خمسا، نقول له: ابن على ما تستيقن، فإن كنت متيقنا أنك صليت أربعا وتشك في الخامسة فأنت على الأصل، وهو اليقين أنك صليت أربعا، فلا عبرة هنا بالشك. وستأتي أمثلة كثيرة إن شاء الله تعالى. المبدأ الثالث، الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم علم القواعد الفقهية. من هذه الثمرات أن علم القواعد الفقهية يسهل على طالب العلم حفظ الفروع، وكذلك يمكن العالم من تخريج الفروع والمسائل المستجدة بطريقة صحيحة سليمة. كذلك علم القواعد الفقهية يجمع المسائل المتفرقة ويقرب المسائل المتباعدة. المبدأ الرابع، نسبة هذا العلم. علم القواعد الفقهية هو أحد العلوم المتعلقة بعلم الفقه. المبدأ الخامس، فضل هذا العلم. هذا العلم من أشرف العلوم لأنه يتعلق بالفقه، والفقه يشتمل على الأحكام الشرعية التي كلفنا الله بها. المبدأ السادس، واضع هذا العلم. هذا العلم وضعه الأئمة الكبار كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كثير. المبدأ السابع، اسم هذا العلم. هذا العلم يسمى بعلم القواعد الفقهية أو علم الأصول الفقهية. المبدأ الثامن، من أين يستمد هذا العلم مادته؟ يستمد هذا العلم مادته من القرآن والسنة وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال التابعين والأئمة المجتهدين واللغة العربية. المبدأ التاسع: حكم تعلم وتعليم هذا العلم. حكم تعلم وتعليم هذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. المبدأ العاشر: المسائل التي يتناولها هذا العلم. علم القواعد الفقهية يتناول جملة من القضايا الفقهية، وهي الأحوال العارضة للقواعد الفقهية، فينظر إلى الأحوال العارضة للقواعد من حيث ضبطها للفروع الفقهية، وكذلك يتناول الأحوال العارضة للفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة، هل تدخل هذه الفروع تحت القاعدة أو لا تدخل تحتها. نبدأ مستعينين بالله تعالى مع شرح هذه المنظومة المباركة. قال الناظم العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى المنظومة بالبسملة، وفي هذا اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته بالبسملة كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم. ثم حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، ومعنى قوله العلي أي الذي له العلو المطلق، فالله عز وجل عال بذاته وعال بصفاته وعال بقهره سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الأرفق أي في أفعاله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله جامع الأشياء والمفرق الذي هو يجمع بين الأشياء بأوصاف متشابهة ثم يفرق بينها بأوصاف أخرى مختلفة، فالإنسان والحيوان بينهما أوصاف مشتركة كالحياة والقدرة والحركة ونحو هذا، وبينهما أوصاف مختلفة كالعقل، الإنسان له عقل والحيوان لا عقل له. ومعنى قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة أي إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم، والنعم هي كل ما ينفع الإنسان، هذه النعم من صفتها أنها واسعة غزيرة أي كثيرة كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومعنى قوله والحكم الباهرة الكثيرة أي إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم الباهرة الكثيرة، والحكم هي المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام، والباهرة هي التي تذهل العقول. بعد أن حمد المصنف ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه ببعض أوصافه، دعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، أي ثم أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من قبيلة قريش المعروفة. ومعنى ثم الصلاة والسلام هذا دعاء من الناظم رحمه الله تعالى أن يصلي ويسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناء في الملأ الأعلى، ومن العبد دعاء، كما قال تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. والسلام هو السلامة من الآفات والشرور في الدنيا والآخرة، ويأتي بمعنى التحية. ومعنى قوله الخاتم أي الذي ختم الله سبحانه وتعالى به النبوة، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين. ثم صلى وسلم على آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار، وآل الرسول هم أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه هم من لقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ومعنى الأبرار أي المؤمنون المطيعون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحائز مراتب الفخار أي الذين حاذوا المراتب والمنازل العالية الفاضلة. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى أوصاف العلم المحمود فقال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين علامات العلم النافع. الأولى أنه يزيل الشك والتردد عن صاحبه ويبعده عن الشهوات. العلامة الثانية أنه يوضح ويكشف الحق لأصحاب القلوب الواعية. العلامة الثالثة أنه يوصل صاحبه إلى ما يرتجيه ويطلبه. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في حث طالب العلم على الاهتمام بهذا العلم، علم القواعد الفقهية، وبيان فائدته، فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. أي احرص يا طالب العلم على فهم هذه القواعد التي تجمع لك المسائل الشوارد أي المتفرقة، فإذا فهمت هذه القواعد فإنك تعلو وترتقي في العلم أفضل المنازل والمراتب، وتتبع بذلك طرق الذي قد وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم هذا العلم. ثم بين الناظم رحمه الله تعالى مصدر هذه القواعد التي ذكرها في هذه المنظومة فقال هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. في هذين البيتين يبين لنا الناظم رحمه الله تعالى أنه نظم هذه القواعد ورتبها وجمعها من كتب العلماء، ثم دعا لهم رحمه الله تعالى بأن يثيبهم الله عز وجل أعظم الأجور، وأن يعفو عنهم ويغفر لهم ذلاتهم، ويصلهم بأفضل الأجور بعد مماتهم. فلا ضير أن تقول لقد حصلت هذا العلم عن فلان وفلان وفلان، فمن بركة العلم أن تنسبه إلى أهله. أسئلة الدرس: السؤال الأول، تكلم بإجمال عن المبادئ العشرة لعلم القواعد الفقهية. السؤال الثاني، ما هي علامات العلم النافع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.